بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجار، هذه الأرض إذا تنجست كيف تطهر؟ أما تطهيرها بالماء الكثير فهو واضح، الماء الكثير إذا أصاب هذه الأرض تطهر هذه الأرض، كما لو ألقي على هذه الأرض الكر أو جائح المطر أو ما أشبه ذلك، في المرة الواحدة تطهر هذه الأرض. هل يمكن تطهيرها بالماء القليل؟ المصنف رحمة الله عليه يقول نعم، وذلك بإجراء الماء على هذه الأرض، يعني نأخذ الإبريق مثلا ونصب الماء على هذه الأرض بحيث يجري الماء من جانب إلى جانب، الأرض اللي جرى عليها الماء تطهر، لكن ذلك المجمع الذي اجتمعت عنده المياه يبقى متنجسا. الأرض الصلبة، يعني الصلبة بذاتها الأراضي الجبلية، أو لا الصلبة بالعرض كالمفروشة بالآجر أو الحجر أو بالقير المبلطة بالتبليط الفعلي، تطهر بالماء القليل. بالماء الكثير هو واضح، الماء الكثير إذا ألقي عليها تطهر بذلك، أو المطر أو الجاري أو ماء الحنفيات الفعلية أو ما أشبه ذلك، أيضا تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها الماء مشى وانتقل من نقطة إلى نقطة. ما هو حكم المجمع، مجمع الغسالة؟ المصنف مبناه أن الغسالة نجسة، بناء على هذا ذلك المجمع الذي اجتمعت عنده المياه يبقى نجسا، وقد مضى فيما بعد فيما سبب تغسيل الوالد بين الغسلة المزيدة والغسلة غير المزيدة، أنه الغسلة المزيدة يحتاط بالاجتناب عنها وغير المزيدة لا يجب الاجتناب عنها بل تكون طاهرة. ولو أريد تطهير بيت، البيت يعني الغرفة المعنى المتداول عندنا، أو سكة، فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروج الماء فهو، كيف نطهر كل هذه الغرفة أو كل هذا البيت إذا أكو هنالك منفذ يطلع من الماء كله يطهر؟ يعني كان هناك طريق لخروجه فهو، لأن الماء عندما يطلع من هذه الغرفة كل الغرفة تطهر. إذا الغرفة ما فيها منفذ لخروج الماء فماذا نفعل؟ الجواب نفعل في ذلك ما فعلنا بالتنور من قبل، نحفر هنالك حفيرة، الماء يجري على هذه الأرضية ويجتمع في تلك الحفيرة، ثم نطم هذه الحفيرة بالتراب الطاهر أو نضع عليها حجرا طاهرا، فيبقى الباطن متنجسا لكن الظاهر يطهر كله. وإلا إذا مر هنالك منفذ يحفر حفيرة ليجتمع فيها الماء، ثم يجعل في تلك الحفيرة الطين الطاهر كما ذكر في التنور. هاي الطريقة، الطريقة الأولى المنفذ، الطريقة الثانية الحفيرة، الطريقة الثالثة التي لم يذكرها المصنف رحمة الله عليه الإسفنجة أو القماشة. الماء مو يجتمع في ذلك المجمع، نأخذ إسفنجة أو قماشة ونأخذ هذا الماء، فإذا أخذنا هذا الماء يطهر. الطريقة الرابعة أنه نأخذ أداة من الأدوات مثل الملعقة أو الآنية أو ما أشبه ذلك، فنأخذ هذا الماء، فإذا أخذنا هذا الماء طهر المكان إن شاء الله في بحث الأواني وكيفية تطهيرها في مسألة 36 الرطوبة المتخلفة لا تبر. لا 36 إن شاء الله يأتي التفصيل. إذا كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها، عندنا بعض الأراضي مثل الأراضي المبللة الماء يجري عليها أو المفروشة بالحجر، قلنا كيفية التطهير. عندنا أراضي رملية الماء ينفذ في أعماقها، سوف يأتي البحث عنها فيما بعد. عندنا أراضي رخوة لا هي من هذا القبيل ولا هي من هذا القبيل، الأراضي الترابية التي لا ينفذ فيها الماء، هل هنالك طريقة لتطهيرها؟ المؤلف يقول كلا. وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها، الماء ما يجري عليها ما يمشي، الحجر الماء يمشي في الأرض المبللة، يمشي في الأرض الترابية الماء لا يمشي، المصنف يقول فلا تطهر، لأن الإجراء إجراء الماء شرط في تحقق مفهوم الغاسل، فإذا الماء لم يجري لا يتحقق هذا المفهوم إلا بإلقاء الكرة أو المطر أو الشمس، إلا إذا نلجأ إلى طريقة ثانية. المطر يأتي إلى هذه الأرض، المطر كالكر أو الكور أو الجاري أو الشمس تجفف هذه الأرض بالشروط المذكورة في التطهير بالشمس. المهم الماء القليل لا يطهرها كما يقوله المصنف. والتعليل المذكور لذلك أن الماء لا يجري عليها ولا ينفذ فيها وإنما يختلط معها، والمفروض أن ماء الغسالة متنجس، فإذا كان متنجسا الأرض تبقى نجسة ولا تبقى. الوالد في الحاشية يقول بل لا يبعد الطهارة أنه تطهر هذه الأرض لعدم الدليل على لزوم جريان الماء، وإنما يكفي صدق الغاسل. الجريان تمين جبتو، المهم أن تغسل هذه الأرض بالماء وقد غسلت بالماء. الفقه الوالد الشكل ذاك، هذه الأرض لا تخلو إما أن ينفذ الماء في أعماقها فيطهر الظاهر، وإما أن يبقى فيها فنطهرها كما نطهر الحب والأواني الكبار، إذا الماء نفذ في أعماقها فالظاهر يطهر وما علينا بالباطن. وإذا الماء وقف عليها نأخذ هذا الماء بإسفنجة أو ما أشبه ذلك. فإذا أخذناه بإسفنجة أو ملعقة أو إناء طهر ذلك المكان. وهذه الفتوى التي ذكرها المصنف لا وجه لها. بعدين الوالد يقول إلا أن يريد مثل الأراضي الوحل، لكن أراضي دينية فيها وحل اللي هذا الماء عندما يصاب يختلط بها فلا ينفذ الماء فيها ولا يمكن أخذ هذا الماء منها، فتبقى هذه الأرض نجسة بناء على نجاسة الغسالة وما أشبه ذلك من التفاصيل التي ذكرت، الانفصال وما أشبه ذلك، تبقى نجسة لعدم إمكان التطهير. الماء ما ينفصل عنه، والانفصال شرط في الماء القليل. وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها، يعني تمشية الماء عليها، فلا تطهر في نظر المصنف إلا بإلقاء الكر أو المطر أو ما في حكمهما، أو اللجوء إلى طريقة ثانية في التطهير وهي طريقة التجفيف بالشمس اللي سوف يأتي الكلام فيها. هذه النوع الثاني من الأرض. النوع الثالث، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوب الماء في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة. المصنف يقول إحنا إذا صببنا الماء على هذه الأرض الرملية الماء ينفذ إلى الداخل فالداخل يبقى نجسا ولكن الظاهر يكون طاهرا. ولكن المصنف أيضا له تأمل في هذه الطريقة، لأن الغسالة لم تنفصل عن هذا المكان، وقد قلنا في التطهير بالماء القليل إن الشرط انفصال الغسالة. هذا الإشكال غير وارد. ليش؟ لأنه انفصال الغسالة لا يجب أن يكون عن تمام المغسول، وإنما يكفي الانفصال عن البقعة المغسولة. يعني إذا واحد مثلا كفه كانت متنجسة وصببنا الماء القليل، الماء القليل جرى من هنا واستقر في هذه المنطقة المنخفضة، هذا الفوق يطهر لو ما يطهر؟ يطهر، لأن الماء وإن لم ينفصل عن الكف ككل وتلك المنطقة اللي اجتمع فيها الماء تبقى نجسة، لكن هذه المنطقة المرتفعة وانفصل عنها الماء فتظهر هذه المنطقة المرتفعة. فإشكال المصنف على رأي مجموعة من المحشين لا وجه له. 27 إذا صبغ ثوب بالدم، نفرض ثوبان، الثوب الأول مصبوغ بعين النجس أو عليه نجاسة، عين النجاسة وقع في حوض من الدم فتلون بالدم، هذا الثوب الأول. الثوب الثاني ثوب مصبوغ بصبغ متنجس، هل هنالك فرق في التطهير بين الثوبين أو لا؟ الجواب نعم. إذا صبغ ثوب بالدم، مصبوغ بالدم أو وقع في الدم فأصبح لونه أحمر بالدم، إحنا إذا غسلنا هذا الثوب سواء في الماء القليل أو في الماء الكثير والماء الأحمر يخرج منه، هل يطهر هذا الثوب؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن الماء إذا تلون وتغير بلون النجاسة أو بطعمها أو برائحتها، شنو حكم هذا الماء؟ هذا الماء متنجس. فما دام يخرج منه الماء المتنجس، هذا الماء المتنجس هل هو قابل لتطهير هذا الثوب؟ لا، مو قابل، وهذا الثوب لا يطهر. إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر المتلون باللون الأحمر، يعني المتلون بالدم. نعم، إذا صار بحيث لا يخرج منه بعد الماء الأحمر ما يخرج منه، طهر بالغمس في الكور، إذا غمسناه في الكور يطهر، أو الغسل بالماء القليل إذا غسلناه يطهر. هذا الثوب الأول. الثوب الثاني ثوب صبغ بالنيل المتنجس. النيل كما في المنجد نوع من النباتات يلون به، قديما كان يلون به الثياب ولونه أزرق، ولعن النيل، هذا النهر المعروف إنما سمي بالنيل اشتقاقا من هذه المادة لأنه أزرق. على كل حال عندنا نيل يعني صبغ وقعت فيه قطرة من البول فتنجس، وصبغنا به الثوب، هنا ما هو حكمه؟ الجواب: الماء الكثير إذا نفذ فيه بوصف الإطلاق، يعني خليناه في الحوض، الماء نفذ فيه وهو مطلق يطهر هذا الثوب، وإن خرج فيما بعد منه ماء متلون. ليش؟ لأنه إحنا قلنا الغسل في الماء الكثير شنو ملاكه؟ نفوذ الماء بوصف الإطلاق. فإذا نفذ الماء في هذا الثوب بوصف الإطلاق، الثوب صار طاهر لو ما صار طاهر؟ صار طاهر. الصبغ صار طاهر أو ما صار طاهر؟ الصبغ مال الثوب يعني اللي هو عرض من أعراض الثوب، صار طاهر لو ما صار طاهر؟ صار طاهر. بعدين عندما طلعنا هذا الماي اللي فيه، أي ماي؟ نفس ماي الحوض. ماي الحوض كان طاهر لو متنجس؟ كان طاهر. منتهى القضية عندما نعصره أو عندما ينفصل عنه الماء، ينقلب من لون من المطلق إلى المضاف. انقلاب الماء من المطلق إلى المضاف منجس له؟ مو منجس له، لا مقتضية لتنجس هذا الماء. هذا إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا قلنا يجب أن يبقى على وصف الإطلاق إلى تمام العصر، وقد مضى تفصيل هذا فيما مضى، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس يعني المتنجس. إحنا ما عندنا نيل نجس، نيل متنجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير كالحوض والنهر وما أشبه بوصف الإطلاق يطهر، وإن صار مضافا بعد العصر أو متلونا بعد العصر. متلون بماذا؟ متلون بالمتنجس، الشيء اللي ينجس التلون باللون النجس أو طعم النجس أو رائحة النجس. أما اكتساب الماء لطعم المتنجس أو رائحة المتنجس أو لون المتنجس، هذا مو من المنجسات كما مر سابقا. هذه المسألة مضت في صفحة 82 من هذا الكتاب. المسألة الثانية 28: هل يجب التوالي في الغسلات؟ يعني البول كم مرة يغسل منه الثوب أو البدن؟ كم مرة؟ مرتين. الإناء كم مرة يغسل؟ ثلاث مرات. في ولوغ الخنزير كم مرة يغسل الإناء؟ 7 مرات. وكذا في موت الجرى، فهل يجب التوالي؟ لولا إذا غسلنا الثوب مرة بالماء القليل وبكرة غسلناه مرة ثانية يكفي لو ما يكفي؟ يكفي. ليش؟ لأن الأدلة ما اشترطت التوالي في الغسلة، قالت اغسله بالماء القليل مرة. غسلت مرتين لو ما غسلت؟ غسلت فهو طاهر. فيما يعتبر فيه التعدد التثنية أو التثليث أو 7 مرات لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى. ليش؟ لامتثال الآن. هل يعتبر في العاصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس؟ المصنف قال أن العصر في الماء القليل شرط دون الماء الكثير. هل يشترط فورية العصر أو لا؟ المصنف يقول نعم. الوالد في الحاشية ومجموعة من الفقهاء يقولون أنه لا مو واجب. ليش؟ لأنه لا فرق في انطباق عنوان الغسل بين أن يكون العاصر في الماء القليل فوريا أو لا فوريا. يعني إذا واحد غسل الثوب وعصره فورا يقال إنه غسله. إذا غسله بالماء القليل وتركه دقائق وبعد ذلك عصره أيضا يقال إنه غسله. فالفورية في العاصر لا تشترط. مسألة 29، الغسلة المزيلة للعين هل تعد من الغسلات؟ يعني إذا واحد على يده عين البول، بول له جرم مثلا، فالصبة الأولى أزالت العين، يعني أخذت معها عين البول، بعض الأبوال لها عين البول، أحيانا يكون غليظ مرئي ملحوظ فله عين، وأحيانا لا عين له. فالغسلة الأولى أخذت معها عين البول في الماء القليل، وإلا في الماء الكثير المرة الواحدة كافية. التعدد مو شرط. صببنا الماء مرة ثانية هل يطهر أو لا يطهر؟ الجواب المولى شنو قال؟ المولى قال اغسله مرتين. أنا غسلت مرتين أو ما غسلت؟ بلي مرتين. المرة الأولى ما قال إذا أصاب البول يدك أو ثوبك فاغسله مرتين. المرة الأولى أزالت العين ثم صببت الماء عليه مرة ثانية، امتثلت الأمر أو ما امتثلت الأمر؟ بلي امتثلت له. لا فكرة. الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعد تلك الغسلة شيء من العين، يعني المرة الأولى أخذت العين، تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد، فتحسب هذه الغسلة الأولى مرة. طبعا هذا مناقض لما ذكره المصنف قبل 8 صفحات في المسألة 4، قال فلا تكفي الغسلة المزيلة لها المصنف، وهذا تناقض من المصنف أو تبدل في الرأي بين قبل 8 صفحات وبين بعد 8 صفحات. الوالد هناك قال لا تبعد كفايته، الغسلة المزيلة للعين لا تبعد كفايته، هنام الوالد أيضا رأيه أنه لا تبعد الكفاية، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، يعني البول اللي كان في البدن أو في الثوب غسله بالمرة الأولى وبقيت ذرات من البول بعده في البدن أو الثوب، هل تحسب هذه؟ لا تحسب، لأن هذا مو غسل. الغسل يعني ما أزال العين، وهذا لم يزل العين. وبعبارة ثانية، هاي الذرات اللي موجودة بول أو مو بول؟ بول، فتحتاج إلى الغسل مرتين. فالمرة الأولى لم تكفي ولم تحسب، بخلاف ما إذا بقي بعدها بعد تلك المرة الأولى شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب، لازم بعدين مرتين أخريين في مثل البول. وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان مثل البول بالماء القليل كفى غسله مرة أخرى. المرة الأولى أزالت العين، والمرة الثانية أتممت الإثنتين فكفى. وإن أزالها بماء مضاف، بالماء المضاف كماء الورد، أزال العين، كم مرة بعد يجب أن يغسله؟ مرتين. ليش؟ لأن المولى قايل يغسله بالماء المطلق مرتين، الغسل بالماء المضاف، وهذا مو معدود شرعا، فيجب بعده مرتان أخريان. وكذلك إذا مو بالماء وإنما أزال العين بيده بالفرك والدلك، كم مرة بعد لازم يغسله؟ مرتين، لأن المولى قال اغسله مرتين، وإن أزال العين بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان، حتى يتحقق مفهوم الغسل بالماء المطلق مرتين. مسألة 30، النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، إذا غمست في الماء الكثير تطهر، ولا حاجة فيها إلى العاصر، لا تعصر. ليش؟ لا من طرف جلدها، لأن الجلد ليس من الأشياء التي تعصر حتى يحتاج إلى العاصر. بعدين هذا ماء كثير، في الماء الكثير قلنا إنه لا حاجة إلى العاصر. ولا من طرف خيوطها، لأن الخيط وجودها وجود تبعي ما لها وجود مستقل، وما دام وجودها تبعيا فلا تحتاج إلى العاص. وكذا البارية نوع من أنواع الحصور، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك. ليش؟ لأنه قلنا بعض الأشياء مو قابلة للعاصر مثل الصابون والخشب وما أشبه. الجلد أيضا كذلك، لأن الجلد والخيط ليس مما يعصار، وكذا الحزام من الجلد إذا كان فيه خيط أو لم يكن. إذا ما في خيط الجلد مقابل للعصر، إذا في خيط الخيط وجوده وجود تبعي، والوجود التبعي لا يلاحظ بذاته وإنما يلاحظ بمتبوعه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.